Thank you. قلوس سلام

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قرأت فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله Yeah.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مكان حضراتكم قارئ جمعية مصر العربية والمقيم بجمعية الأخبار أبو محمد شهية قادر شيخ صالح علي حسن هل النفس الصوتية تركيبات الكهربائية قيادة الحاج محمد عبد العال مقيم بتحصيل حمودة من داخل السفر بالمقام قيادة الحاج سامي شارع فاروق الزازي وشكرا الله التوفيق جميعا كلا إذا وَأَلْقَى أَلَيْسَ يَا يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن وطسا ألم يكن وطسا فليعبدوا رب هذا رب هذا البيت الذي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم كفى الله لك المنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة وهي بسمك صلاها علينا طارق مرية مصر العربية والمقيد الجميلة مركز ابو حمد محافظة الشرقية هذا هو فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن كما رجعت عليكم هذه التلاوة على احد مقدر الشيطة لنارا وفرق الحج سنة عبد المجيد وأولاده المقيم بكثرة أولاد واسم يطلق تليفوني منزل 2400 837